الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب التفسير سورة المجادلة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد: يحادون يشاقون الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وفي الآية قبلها: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. قال مجاهد، وهو تلميذ مع عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: يحادون يعني يشاقوا. حد، والحد هو أن يكون يعني يشاقون يعني يكون في شك، والله تبارك وتعالى وحزبه في شكنا، فيشاقون بمعنى يحادون. والحد كذلك أن يكون هو يعني قيل أنه مأخوذ من الحد أنه يحاربون الله ورسوله. إن الذين يحادون الله ورسوله بمعنى يتعدون حدوده و يحاربون الله تبارك وتعالى ورسوله. نعم. كبتوا، أخذوا من الخزي. كبتوا، قال مجاهد، أخذوا من الخزي. من الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. فسر الكبت هنا بمعنى الخزي. نعم. هو القهر والمذلة. نعم. استحوذ، غلب. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. قال هنا بمعنى غلبة. والاستحواذ هو يعني الغلبة والضم والجمع، أن يكون خلاص قد تولى كل أمره. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، بمعنى أنه غلب عليهم حتى سلبهم يعني اختيارهم وجعل أصبح اختيارهم هو اختيار الشيطان. هذا بالله. سورة الحشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الجلاء، الإخراج من أرض إلى أرض. في سورة الحشر جاء ذكر الجلاء، قال تبارك وتعالى: ولولا عن أهل عن هؤلاء. سورة الحشر نزلت في بني النضير الذي جاء النبي بعد أن حاصرهم عن المدينة، وخرجوا بعضهم، خرج إلى خيبر وبعضهم صار إلى الذراعات في الشام. فقال تبارك وتعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم يوم الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. فالجلاء فسر هنا، قال: هو الخروج من أرض إلى أرض. يعني فأخرجهم الله تبارك وتعالى من أرض المدينة التي كانوا فيها، أجلوا عنها بمعنى رفعوا عنها وأخرجوا منها. منهم من خرج إلى خيبر فسكنها، ومنهم طبعا كان رئيسهم حيي بن أخطب سكن في خيبر، دخل خيبر، ومنهم من ذهب إلى أذرعات الشام. نعم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا هشيم، أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة التوبة. قال: التوبة هي الفاضحة ما زالت تنزل. ومنهم وما زالت تنزل. ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنها لم تبقي أحدا منهم إلا ذكر فيها. قال: قلت سورة الأنفال. قال: نزلت في بني. قال: قلت سورة الحشر. قال: نزلت في بني النضير. نعم. هذا تفسير ابن عباس لنزول هذه السور. فسورة التوبة قال سورة الفاضحة. فاضحة لأن الله فضح فيها المنافقين، وكل ما زال ينزل فيها ومنهم ومنهم ومنهم. يعني ذكر الله للمنافقين مثل قوله: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقول ما هو اذن كل اذن خير لكم. ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني الا في الفتنه سخطوا. ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من ربه لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فذكر يقول ما زال ينزل منهم ومنهم ومنهم ومنهم حتى ظن يعني المؤمنون في نزول هذه السورة أنها لم تبقي أحدا إلا ذكرته يعني في المنافقين. سميت كان الصحابة يسمون تلك الفاضحة لأنها فضحت أحوال المنافقين وما كان يعني يخفيه ما يعني يخفونه في في في في في قلوبه. يقول سألته عن الأنفال قال هذه نزلت في بدر. والأنفال نزلت في بدر قوي لا تبارك وتعالى يسلمك على الأنفال وكل الأنفال لله لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. والأنفال هي الغنائم التي غنموها في بدر وكانوا قد اختلفوا عليها فالسورة كلها نازلة في بدر من أولها لآخر. قلت فالحشر قال الحشر هذه سورة بني النضير نزلت في بني النضير وكان هذه بني النضير قبيلة من قبائل اليهود الثلاثة التي سكنت المدينة بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. وبنو النضير حاصرهم النبي بعد أحد وكان قد تمالأوا فيما بينهم لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب النبي يطلب منهم المساعدة معهم لأنه كان في حلف في دية بعض الذين قتلوا خطأ. فقال الواحد وهو النبي جالس بجوار جدار من جدرانهم قالوا هذه أحسن فرصة لنا لقتل ذلك الرجل. فأمر واحد اسمه عمرو بن جحاش يرتقي على سطح جدار الرسول جالس جنبه ويأخذ راحة ويلقيها على رأس النبي وهو جالس قال لنا تخلص منه. هو علم النبي يعني بلحظهم هذا وما دبروه فخرج النبي سريعا وبعد ذلك خرج معه أبو بكر وعمر ثم حصله النبي 25 ليلة ونزلوا بعد ذلك على حكمه فحكم بأنه يجلون عن المدينة ولا يأخذون صفراء ولا بيضاء معهم ولا السلاح ذهب والفضة والسلاح السكون فيأخذوا ما حملت دوابهم فقط بس اللي تحمل دوابهم يأخذوه. فأخذوا بعض الناس أكاس منازلهم وبعضهم كان يخلع الباب أو الشبابيك وكذا أخذوها وأنزل الله فيهم هذه السورة والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم في أول الحشر في أول الحشر الأرض يعني الشام لأن الله يحشرهم في آخر الزمان كله يهود لتكون مختلفهم في النهاية. فهذا أول حشر. لذلك أن اليهود قد تفرقوا فرقهم الله تبارك وتعالى في الأرض بعد يعني ذهاب دولتهم قرروا استقلاهم وقطعناهم في الأرض ومنهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فقد تفرقوا في الأرض كلها. ثم كان أول خروج لهم اللي هو الخروج يعني لأرض الشام التي تجمعوا فيها خروج بني النضير ذهبوا للشام. وأخبر الله تبارك وتعالى بأنهم يجتمعون في آخر الزمان قال فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا جئنا بكم من أنحاء الأرض لفيفا يعني جماعات جماعات لتكون نهاية مختلفهم فيها إن شاء الله. نعم. حدثنا الحسن بن مدرك حدثنا يحيى بن حماد أخبرنا أبو عوانة عن أبي بكر عن سعيد قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورة الحشر قال قل سورة بني النضير قال قل سورة بني النضير يعني أنها نزلت فيه. سورة الحشر سميت سورة الحشر بما ذكر فيها من لفظ الحشر في وقال له كل سورة بني النضير لأنها نزلت في هذا موضوع نزلت في بني النضير. نعم. باب قوله ما قطعتم من لينة نخلة ما لم تكن عجوة أو برمية. قال الله في السورة ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. لينة النخلة. وهنا قال ما لم تكن عجوة أو برمية. العجوة يعني هذا نوع معروف من التمور والبرمي كذلك من ثمور المدينة معروف. فيسمونها يسمون ما سوى العجوة وما سوى البرني يسمونها الليلة، نخلال يسموها الليلة. أما يبدو أن العجوة يعني يسمونها باسمها، شجرة مثلا نخلة عجوة أو نخلة برني، والبرني من أشرف يعني ثموره. نعم. حدثنا قتيبة، حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة، فأنزل الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. يعني لما حصره النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض الصحابة بقطع نخيلهم في هذا المكان اللي هو البويرة، أحد بساتينهم الكبيرة، وحرقوه فصار فيه يعني اجتهاد في الصحابة في هذا الفعل. ثم أخبرهم الله سبحانه وتعالى بأنه يعني الذي فعلوه والذي تركوه كله كان بأمر الله عز وجل. قال: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة فبإذن الله. سمحهم الله سبحانه وتعالى وأجهرهم في هذا، وأن هذا قال وليخزي الكافرين، هذا نوع من الخزي يعني الكفار عندما يروا أن نخلهم يقطع ويحرق. باب ما أفاء الله على رسوله. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان غير مرة عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ينفق على أهله منها نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في بيان أن بني النضير كانت سجد فرسول الله صلى الله عليه وسلم خاص، لأن ما يغنم من الكفار يؤخذ من الكفار على قسمين: قسم غنيمة وقسم فيء. الغنيمة هي ما يأخذه المسلمون عنوة من الكفار، هو يكون إذا حرفوا الجيوش يعني إليه، وهذه تقسم أربعة أخماس ما يؤخذ غنيمة للمحاربين، والخمس يقسم في خمسة وهم الرسول وذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. أما ما يؤخذ من الكفار بدون تحريك جيوش أو يتركه الكفار بدون حرب، كان يكون بلد مثلا ثم يخاف الكفار فيتركونها ولا تكون قد فتحت عنوة، فإنها يكون فيه، وهي تروح للخمسة هؤلاء فقط اللي هم أهل الخبز، للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وفي السبيل. فيقول عمر: كانت بني النضير للنبي خاصة، لأن الله قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. أوجفتم حركتم يعني الخيل والركاب، ولكن الله يسلط رسله على كل شيء، والله على كل شيء. فكانت هذه للرسول خاصة، فكان الرسول يأخذ منها نفقته سنة لزوجاته، يعني كل زوجة لها نفقة سنة يعطيها إياها، والباقي ما بقي يجعله في الكراع السلاح، يعني يروح للسفن الفقراء والمساكين ويجعله في الكراع اللي هو الكراع الخيل والإبل معدل الحرب، وفي السلاح يعني في شراء السلاح. فهذه كانت قدم النظيف. طبعا قال عمر هذا لما يعني أرادوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسموها قسمة ميراث، فأخبرهم أبو بكر بأن الرمي لم يسرق ما لم يورث، وإن قال: ما تركناه فهو صدق، إن معاشر الليل نورث، ما تركناه فهو صدق. طبعا الذي كان يرث النبي لو كان يورث ابنته فاطمة عليه السلام عمه العباس، هذا كان ورث لبكر وزوجاته، فزوجات يكون له فهم الثمن يشتركون في الثمن وابنته النصف والباقي بعد ذلك يكون لعمه العباس. لكن النبي لا يورث صلوات الله وسلامه عليه، انما بقي كل ما تركه النبي بقي، يعني صار فيها الوفر كما كان في يسير النبي يعطي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعني نفقة سنة ثم يجعل الباقي في يعني السلاح والكراع. نعم. باب وما آتاكم الرسول فخذوه. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لعن الله الواشمات والموتشمات والمتشمات نعم والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقال إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله. فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال فإنه قد نهى أبدا. قالت فإني أرى أهلك يفعلونه. قال فاذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم تر في حاجتها شيئا. فقال لو كانت كذلك ما جامعتها. هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، حديث هنا الناظر خير رحمه الله في بيان وتفسير قوله تبارك وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. طبعا هذه الآية جاءت في بيان يعني قسمة الفيء وأنها يجب أن يعني يزعم له المسلمون كما يعني قسم الله تبارك وتعالى. عبد الله بن مسعود كان يقول بهذا الحديث لعن الله، حديث ابن مسلم لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والحسن المغيرات خلق الله. سمعت امرأة في النبي أسد هريم يعظوه وذهبت إليه قالت له يعني قد سمعت أنك تلعن كذا وكذا كذا وكذا. فقال لها وما لي لا ألعن من لعن رسول الله، يعني اللعن ما هو أنا الذي بدأته وإنما هذا الرسول الذي لعن يعني هؤلاء النساء وهو في كتاب الله. قال لها وأيضا ليس الرسول بعد بل هذا كذلك في كتاب الله. فقالت له لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت، يعني أنها قرأت المصحف كله لم تجد أن الله تبارك وتعالى لعن الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات. قرأت القرآن كله ولم أجد. فقال لها لو كنت قرأت فيه لوجدت فيه، لو كنت قرأت فيه يعني فهم وثق تجدي. ما قرأت قول الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا إنما قد أمر الله تبارك وتعالى في القرآن أن يعني نفعل ما أمرنا به الرسول وننتهي عما نهانا عنه الرسول، وهذا مما نهانا عنه الرسول. قالت له أنا قد رأيت على أهلك شيئا من ذلك، يعني نساءك يعني زوجتك تعمل شيء من هذا، يعني وصلة أو ترى جوال. خلاص ادخلي فيها فانظري. فدخلت فنظرت يعني لأهله فلم ترى شيء. فطلعت قالت ما رأيت يعني ما كانت تظن. فقال لو كان كذلك يعني لو أنها تفعل بشيء ذلك لما جامعتها، يعني لما أصبحت جامعتها زوجة لي، يعني ما يمكن أن تكون زوجة لي، يعني هي تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه فوائد كثيرة، من هذه الفوائد أن هذه الآية جامعة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهو أن كل ما أمر به النبي يجب أن يوصف، وأن ما يأمر به الرسول كما يأمر به الله تبارك وتعالى يجب، يعني فهو الوجوب، أمر النبي الوجوب، وكذلك ما ينهى عنه فهو للتحريم، فما ينهى عنه النبي كذلك هو للتحريم، وهو كأمر الله ونهي الله سبحانه وتعالى. نعم. بعد عفوا، حدثنا علي، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان قال ذكرت لعبد الرحمن بن عاص حديث منصور عن ابراهيم عن علقم عن عبد الله رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصله، فقال سمعته من امراه يقال لها ام يعقوب عن عبد الله مثل حديث منصور. باب والذين تبوأوا الدار والايمان. حدثنا احمد بن يونس، حدثنا ابو بكر يعني ابن عياش عن حصين عن عمرو بن ميمون قال قال عمر رضي الله عنه أوصي الخليفة بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم، وأوصي الخليفة بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم. هذا خطبة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ذكر هنا الإمام الخير رحمه الله عند الشيخ الله تبارك وتعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في سبيلهم حاجة الموت. هذه الآية في الأنصار، ذكر الله في هذه السورة سورة الحشر أولا يعني من يستحقون الفيء والغنيمة، فذكر المهاجرين قال الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون من الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم ذكر الأنصار فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. ثم ذكر من جاء بعدهم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ذكر الأنصار هنا قال وصفه الله قال والذين تبوأوا الدار والإيمان. تبوأوا بمعنى سكنوا، من باء المكان بمعنى سكن هو ملكه، الدار اللي هي المدينة، والإيمان دخلوا الإيمان تبوأوا الدار قبل أن يعني يأتي المهاجرين ليتبوأوا هذه الدار بعد ذلك مهاجرين إلى المدينة. ثم وصفهم الله قال يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مولد، فمدحهم الله بهذا، وهذا مدعاه لاستحقاقهم لما يستحقون من الفيء والغنيمة. عمر بن الخطاب خطب في خطبة يعني وداع للمسلمين وأوصى من بعده بأن يفعل هذا، يعني الذي بعده ينبغي أن يفعل كذا وكذا، قال أوصيه بالأنصار خيرا لأنهم هم الذين تبوأوا الدار والإيمان كما مدحهم الله عز وجل، ويوصيه خيرا أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم، يعني المحسن الذي يعمل إحسان يقبل منه إحسان يصيبه وجهه، والمسيء ما يعاقب، يعني لا يعاقب المسيء، يعني إذا سالمهم أحد فلا يعاقبه لما يعني كان لهم من كان السابق والحق، يقبل من محسنهم وأن يتجاوز عن مسيهم، وهذا من الوصايا العظيمة يعني اللي أوصى بها عمر رضي الله تعالى عنه في الأنصار. طبعا وصيته كانت طويلة، خاصة للمهاجرين إنهم دول يعني يعني الإسلام الذين نصروه وقاموا به، وخص بالأنصار، خص بعد ذلك بمن يعني جاء بعد، وصية عظيمة جاءنا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهذا جزء منها اللي هو الوصية بالأنصار، ووصيته بهم قال أن يقبل من محسنهم وأن يتجاوز عن المسلمين. نعم. باب قوله ويؤثرون على أنفسهم، الخصاصة الفارقة في مدح الله لهم في الآية ويؤثرون على أنفسهم، يعني الإيثار هو تقديم الغير على النفع، في النفع أي في نفع يقدم غيره إذا قدم غيره على نفسه في بعد الإفاضة. وضده الأثرة، الأثرة هو تقديم النفس على الغير في الخير. فالله قال يؤثرون على أنفسهم، يعني يقدمون غيرهم في الخير على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الخصاصة لقل الفاقة هي الفقر الشديد، يعني وإن كان بهم فقر شديد إنهم يقدمون غيرهم. وقيل أن طبعا هذه الآية نزلت في ذلك الأنصاري الذي أضاف ضيف رسول الله، ولما ذهب إلى بيته لم يجد طعام، سأل زوجته عندك شيء؟ فقالت ما عندي إلا طعام السبي. فقال نيمي، ثم تظاهري إذا وضعت الطعام فتظاهري أنك تصلح السراج فأصلي حتى يشفى عليه رسول. فنيمت أولادها بدون عشاء، وأتت بالعشاء هذا الذي لا يكفي يعني وضعته، ثم تظاهرت أنها تصلح السراج فأطفأت، خلاص انطفأ ما في شيشة كذا خلاص. وتظاهر بأنهم يعني أنه يأكل مع صاحبه والله ما يشوف حتى شبع الطفل. في الفجر لما ذهب بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أنصاري لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكم البارح. هذا أمر عجيب. ومن هذا ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت لهم قصص. نعم. والله يذكر دكتور بسلاك ما أعرف اسمه، ذكره ابن حجر في نعم. المفلحون الفائزون بالخلود، والفلاح البقاء. المفلح قال هنا الفائزون بالخلود، الخلود طبعا في النعيم، لأن الخلود في النار عذاب وضعف. فالخلود من حيث هو يعني هو باعتبار إذا كان في الخير فخير، إذا كان في الشر فشر، ولأهل النار خالدين يعني لا يموتون، لكنهم هذا شر لهم لأن خلودهم في النار. فقيل فسر الفلاح ولكم المفلحون بأنهم الخالدون، خالدون في النعيم. فالحقيقة أن الفلاح هو الفوز بالمطلوب الأكثر، أفلح بمعنى فاز بالمطلوب الأكثر. الناس مثلا يقولوا فلان أفلح إذا مثلا كسب مالا، تزوج امرأة جميلة كذا، هذا مفلح في الأمر، هذا فائز. لكن لا شك أن أكبر مطلوب على الإطلاق هو الفوز بالجنة في الله تبارك وتعالى والفرار من العذاب. فمن فر من العذاب ونجا منه وفاز بالخلود في النعيم هذا المفلح، هذا المفلح على الحقيقة. وكل فلاح دون ذلك، كل فلاح غير هذا يبقى قليل بالنسبة له، هذا الفلاح له. نعم. حي على الفلاح عجل. حي بمعنى عجل أو تعالى أو هلم. نعم. وقال الحسن حاجة حسنة. هؤلاء الذين في صدورهم حاجة مما أوتوا، حاجة حسد، يعني لا يحسدون المهاجرين على ما أتاهم الله تبارك وتعالى من السبق والفضل. نعم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير، حدثنا أبو أسامة، حدثنا قبيل بن غزوان، حدثنا أبو حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصابني الجهل، فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا. هذا هو ضيف رسول الله، وأنه جاء من رسول الله فخذ رسول الله أصابني الجهل، الجهد يعني الجوع الشديد الذي يصل بالإنسان نهاية الطاقة. قال أصابني الجهد يعني جعت جوعا شديدا بلغت حد خلاص. نعم. فأرسل النبي إلى نسائه. نعم. فلم يجد عندهن شيئا. جاء أنهن كل واحدة قالت والله ما عندنا ما يأكله ذو كذا، يعني ما عندنا شيء يصلح لأي طعام، مش لآدمي حتى لحيوان. ما عندنا ما يأكله ذو كبد. وذو كبد يقال لكل يعني حي، يعني شيء مثلا من شعير موجود أو تمر أو أي شيء، ما في أي شيء في تسعة بيت من الفصل. عاشوا حرب كان سؤالك هذا، قاله يعني أحدهم لسعد بن أبي وقاص وعمر بن العاص لما أرسله النبي في غزوة وزودهم جرات تمر مع 45 شخص. يقول فكان يوزع علينا في اليوم تمرة تمرة طول النهار، فقال له تمرة يعني اشتي أين تقع هذه التمرة من بيت واحد يروح يماشي في النهار ويجاهد تمرة، يقول له اشتقع التمرة هذه؟ قال له والله يا أخي لقد فقدها أحدنا، يعني كان في شغل أو كان من بيت خرج بعيد عن الجيش يعني شوية ورجع وكان وزع التمر. يقول فأتى باثنين يشهدان له أنه لم يقل، جاب اثنين شهود، قال له كنا نأكلها ثم نضع النواة في فمنا ونمصها ونشرب عليها الماء، حط النواة طول النهار ويشرب عليها الماء. هاي تصور نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله؟ نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني لم يجد في أبياته ما واحد إلا نضيفك، ثم لم يجد النبي ما يضيفه، فالنبي أخذه المسجد وقال يعني ألا رجل، ألا عرض يعني رجل يضيف هذا الرجل يرحمه الله، تعالوا ويسلم ويفرح. فقال رجل من الأنصار فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله. قام رجل من الأنصار وقال أنا يا رسول الله أن يعني أخذه ضيفا. نعم. فذهب إلى أهله فقال لامرأة ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخريه شيئا. يعني هذا ضيف الرسول مش فقط يعني هو ضيف استضافه وهكذا وأخذه مثلا من صفة المسجد، قال لا تدخريه شيئا، يعني أي عندنا أي شيء ما تخبي عنه. نعم. قالت والله ما عندي إلا قوت الصبي الصبية. قالت والله ما عندي إلا قوت الصبي. القوت قال القوت اللي هو ما تخوت به، اللي هو الطعام الأساسي، في طعام وفي قوت، فالقوت يعني هو ما يتخوت به الإنسان يعني يطويه. نعم. قال فإذا أراد الصبية العشاء فنومه وتعالي فأطوي السراج. نعم. ونطوي بطوننا الليلة ففعلت. ونطوي بطوننا الليلة يعني ينون الطاويل الجاء الأمي ينحني على بطنه عشان يسكرها شوي حتى يستطيع النوم، لكن لو نام كده مستلقي وهو جاء ما يستطيع، فقد نطوي بطوننا الليلة. نعم. ففعلت. ثم قد الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلان. سبحان الله. فأنزل الله عز وجل ويأثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. سورة الممتحنة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد لا تجعلنا فتنة. سورة الممتحنة فيها قول الله تبارك وتعالى من دعاء إبراهيم عليه السلام ومعه ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. نعم. لا تعذبنا بأيديهم فيقولون لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم هذا. فسر هنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا يعني لا تسلطهم علينا فيعذبونا يفتنون عن الدين فنصبح فتنة لهم. يقولوا لو كان هؤلاء على الحق ما تسلطنا عليهم، لو كانوا المؤمنين وهم أولياء الله حقا شلون احنا نسلط عليهم ونفعل بهم هذا، فيزادوا الكفر على هذا وطغيان. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم. نعم. بأسهم الكوافر أمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بفراق نسائهم كن كوافر بمكة. قال الله تبارك وتعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر. هذه طبعا السورة هذه نزلت بعد الحديبية. وهذه الآيات يا أيها الذين آمنوا إذا جاء يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم الناس مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم الله عليم الحكيم. طبعا نزلت هذه الآية بعد أن جاءت نساء فرت نساء من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنات وبعضهن طبعا تحت أزواج كفار فجاء الكفار يطلبوا النساء التي هربنا من وهاجرنا من يعني من مكة إلى المدينة بموجب العقد الذي تعاقدوا فيه مع الرسول وهو أن من فر منهم إلى النبي إلى النبي أرجعه النبي صلى الله عليه وسلم إليه ومن فر من النبي من المسلمين كافر مرتد ورجع إلى الكفار لا يردونه هذا أحد الشروط فلما فرت النساء لم يذكر النساء في العهد مذكور في الحديث والحديث على النساء لكن الكفار أخذوا الأمر على عمومه أن من فر كذلك النساء والمسلمين قالوا شلون احنا يعني رجل يفر نرجعه رجل رجل أما امرأة تأتينا ثم نردها تفتن في دينها المرأة ضعيفة فكيف نرد النساء ما نرد النساء فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات حكم بينهم قال الله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن عشان تعرفوا هي فرت من زوجها أو من أهلها أو من أبيها للدين ولا فرت للدنيا هل هي مؤمنة وفرت لإيمانها أم لا فامتحنوهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعون للكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا يعني الكافر كل تعال أنت قديش دفعت مهر لزوجتك هذه اللي فرتني دفعت 1000 دينار هذه 1000 دينار فتدفع لهم يعني المهور التي أنفقوه على هذه الزوجة وآتوهم ما أنفقوا ولا جناع عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن فقال لهم الله خلاص انقطع عقدها مع زوجها الكافر واصبحت يجوز لها الزواج الان بدون طلاق ما يحتاج طلاق لان فسخ العقد هذا رجل كافر وهي قضاء مؤمن اذا اتيتموهن اجورهن كذلك ما تقولوا لا احنا والله دفعنا علي دفعنا عنك مثلا مهرك لزوجك الذي في مكه هو تزوج بدون مهر لا فينبغي كذلك ان يدفع لها ما رواتهن واجورهن ثم قال جل وعلا ولا تمسكوا باسم الكفار كذلك الكافر المراه الكافر التي عندكم فسخ العقد معه فاذا كان المسلم قد هاجر الى المدينه وهو مؤمن وزوجته على الكفر خلاص قال ولا تمسكوا باسم الكوافر يعني بعصمتها ببقاء نكاحه وسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلك حكم الله يحكم بينكم سألوا ما أنفقتم كذلك وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم فأتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقتم إذا امرأة كانت عند المسلمين وفرت كافر عند الكفار فطالبوه بقضاء مقاصة مطالبة يطالب بالذي أنفقتم منه فلو ما أنفقتم من يسر ما أنفقوا ذلك فحكم الله يحكم بينكم والله عليم الحكيم نعم فالشاهد ولا تمسكوا بأكثر من الكوافر إنما يجوز للمسلمين بعد نزول هذه الآية أن يبقوا يعني المرأة الكافرة في أسفل أن يفسخ العقل. باب لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار قال حدثني الحسن بن محمد بن علي أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي يقول سمعت علي رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاص فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها فذهبنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا روضة فإذا نحن بالضعينة فقلنا أخرج الكتاب فقالت ما معي من كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين فيها فأخرجته من عقاصها فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين ممن بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا حاطب قال لا تعجل علي يا رسول الله إني كنت امرأ من قريش ولم أكن من أنفسهم وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات أو قرابات يحمون بها أهلهم وأموالهم بمكة فأحببت إخفاتني من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدا يحمون قرابتي وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد صدقكم فقال عمر دعني يا رسول الله فأضرب عنقه فقال إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم قال عمر ونزلت فيه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء قال لا أدري الآية في الحديث أو قول عمر. هذا حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه أن النبي قال له انطلق أنت والزبير مع الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه والمختلف الأسود قال له إلى روضة مع روضة خا روضة هي المكان وشوشب الشجر لأن فيها ضعينة حتى إذا وصلت هناك تجد ضعينة ضعينة مرأة سافرة معها كتاب هذا الكتاب يقول انطلقنا الثلاثة كانوا فرسان الثلاثة على خيولهم يقول تعادى بنا خيلنا يعني ركضا حتى وصلنا المكان الموصوف اللي وصف النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا وجدنا الضعينة مرأة مسافرة واحدة وقلنا لا أخرج الكتاب فقالت ما معي من كتاب جاي كتاب قال لها لتخرجن الكتاب أو لننزعن فيها يعني إما أن تخرج الكتاب هكذا ولا سنجردك ونفتش نفتش فلما رأت الجد منهم قالناها ما في فايدة لا بد هذا أخرجته من عقاصه وضع الكتاب فساه في ظفيرة الشعر أخرج فأخذ الكتاب و يعني رجعوا به النبي صلى الله فأمر النبي أن يقرأ فقرئ من حاطب النبي بلتعة إلى بعض الناس من يعني في المشركين في مكة ويخبرهم بأن النبي عازم على قتال طبعا كان هذا بعد الحديبية وبعد أن نقض القريش نقضت حل يعني عهدها مع رسول صلى الله عليه وسلم فقد وقفت مع بني بكر واعتدوا على خزاعة وخزاعة كانوا من حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم فنقضوا العهد بها والنبي أراد أن يغزوهم بنقضهم العهد وفتح مكة لكن النبي أراد أن يغزوهم وهم غافلون ما يكونوا يعني قد علموا بمجيئه حتى لا تقع دماء كثيرة ويغزر فدعا الله تبارك وتعالى بأن يأخذ على أسماعهم ما يسمع خبر وبدأ النبي يستعد للمعركة للخروج إلى يعني فتح مكة وكان هذا طبعا في السنة الثامنة من هجرته والأمر كله سرا فحاطب كتب كتابه في هذا الوقت وقال ترى الرسول حيغزو. وطبعا كان هذا يعني خيانة كبيرة أنه يخبرهم بنية النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يعني أراد أن يفاجئهم ويدخل عليهم مكة دون أن يكون عندهم علم بذلك. حتى جاء أبو سفيان لما حصل منهم نفس العهد وأخفوا مع بكر وقتلوا خزاعة، جاء يعني استطلع الخبر ما أحد قال شيء، راح لهنا راح لهنا راح لهنا ايش في ده يسوي الرسول، ما حدا اعطاه خبر ورجع. فجاء النبي لا حاضر وخلوا ما هذا احد، وخلي رسول الله لا تعجل عليه، يعني لا تعجل في الحصن عليه، والله ما فعلت هذا ارتدادا عن الدين، يعني ما نمت دينك ولا رغبه في ان تنصر الكفار، ولكني قالوا انا رجل يعني لصيق بقريش ولست من يعني ينسبوا ما قريش، وإنما قريش ألحقت ناس من قبائل أخرى بهم كل منهم الأحابيش، يقول يعني ليسوا من قريش لكنهم أصبحهم يعني ملتحقين فيهم وأصبحهم يعني عهدهم عهدهم وحلفهم حلفهم معهم. ليش أحابيش؟ ها؟ ليش أحابيش؟ يعني الحواشي ليسوا من قريش. ليسوا فقط من الحبشية؟ لا. فقال له إنما يعني يقول أنا فاتني ما فيه من النسب لي أهل، له أهل من أهله ما زالوا هناك لم يهاجروا، يقول فارقت بما فاتني من النسب فيه. طبعا أصحاب النبي فيهم ناس لهم نسب أكثرهم اللي هم المهاجرين يعني من صنم قريش، وهم الناس بس لا ممكن ما يعتدوا يعني على يعني على من لهم مسلمين هذا لأن فيه نسب خارج. قال فأردت بما فاتني من النسب أن أصطنع لهم يدا، كل يد عندهم نوع من الجميل يحبون قرابة، إن قرابة التي عندهم ما يعني إذا حصل أعرفوا أن الرسول سيهاجمه وكذا وكذا فيحبون قرابتي فيه. فقال النبي يعني لقد صدقت، والصحابة قاعدين تبرين توفيزين الأمر. فقال عمر النبي يا رسول الله أني أضرب عنقه قد خان الله ورسوله، قال له يعني أمرني أن هذا الذي فعله خيانة لله ورسوله. فقال النبي يعني عمر وما أدريك أن الله اطلع عليك، فقال أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. كان بدري حاطب من الزلتاع من الشهر بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنا فعلت هذه السابقة وإنه وإن كان بالفعل قد صلع خيانة لله ورسوله، لكن الحسنات العظيمة التي الحسنة الكبيرة التي له فإنها إن شاء الله مكفرة لهذا الذنب. هذا حديث عظيم وفيه فوائد كثيرة. طبعا من فوائده أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حق رسوله، هذا من علامات النبوة، فإن النبي يخبر بأن واحد كتب كتاب هذا الكتاب مع امرأة فيأمر أصحابه بأنهم يذهبوا ويلحقوها في هذا المكان المحدد في معين، فيكون الأمر كله كما أخبر النبي، هذا الأمر لا يأتي إلا في يعني بخبر غيبي، هذا دليل على أن النبي مؤيد من السماء بغيب الله تبارك وتعالى، فهذا من علامات النبوة فيه صلى الله عليه وسلم. كذلك من فوائد الحديث يعني شدة عمر في الخط خير، وقوله دعني أضرب عنقه فقد خان الله رسوله وعميته، وقيامه دائما بالحق والخير صح. الأمر الآخر أن من كانت له حسنات وسابقة ينبغي أن يعفى عن سائر، وهذا الذي قاله عمر أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم في نسب الأنصار، لأن هؤلاء لهم سابقة ولهم عمل عظيم عملوه، فإذا وقع منهم بعد ذلك شيء من السوء ينبغي أن يعفى عنهم ولا يؤاخذوا بهذا، والنبي هذا فعل هذا مع حاطب رضي الله تعالى. من فوائد كذلك أن البدريين لهم منزلة خاصة، أهل بدر لهم منزلة خاصة، ولذلك حصروا وكانوا قالوا بدري خلاص، و أن الله تبارك وتعالى قد غفر لهم ما بقي من ذنوب، أن الله قد اطلع عليهم في ذلك أنهم وقفوا موقف عظيم مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان موقف صدق أنهم يقبلوا أنهم يقاتلوا قريش وهم قلة ولم يخرجوا لحرب، ما كانوا خارجين لحرب قريش، هم كانوا خارجين ل يعني القاتل التي عليها أبي سفيان، وأنهم يخرجوا هذا ويتصدوا لهم ويقفوا هذا الموقف ويقول رسول الله يعني نقاتلهم، يعني يعلمون الأمر قد يكون فيه موت واستئصال، كان هذا ما يعني كان هذا أمر عظيم جدا، فلذلك يعني الله سبحانه وتعالى اطلع عليهم وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أي غفرت لكم ما بقي يعني من عملكم في الدنيا.